المخاطب، وإن كان المخاطب لا يقر به ولا يعترف بصحته، وهذا كثير وهو أنواع، وهذا أحد هذه الأنواع. وقوله تبارك وتعالى: فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا بينهم موبقا. هذا الموضع يحتاج فيه إلى معرفة ثلاثة أمور. الأمر الأول معنى البين، والأمر الثاني مرجع الضمير جعلنا بينهم، والأمر الثالث هو الموبق، ما المراد به. وكل ذلك مما لم يتفق عليه المفسرون. فقوله تبارك وتعالى: وجعلنا بينهم، قد يفسر على ظاهره المتبادر إذا قيل بأن الموبق هو العداوة، جعلنا بينهم العداوة، كما قال الله عز وجل: ألقينا بينهم العداوة والبغضاء. فالعداوة تكون بين الناس، وتكون بين العابدين والمعبودين من دون الله عز وجل في الآخرة. فإذا قيل وجعلنا بينهم موبقا بأن الموبق هو العداوة، فهذا يكون له وجه في تفسير البين، ولكن تفسير الموبق بالعداوة ليس هو الأرجح والأقرب والأولى في هذا الموضع. وإن قال به بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، ويحتمل أن يكون المراد بالبين جعلنا بينهم يعني بالوصل، يعني الوصل، وأصلحوا ذات بينكم، أي ذات الوصل، فجعلنا بينهم أي جعلنا الصلة أو الوصل الذي بينهم، هلاكا، بمعنى أن الروابط والعلائق التي كانت بينهم صارت عذابا وشؤما عليهم. وكبير المفسرين ابن جرير رحمه الله يقول: وجعلنا فعلهم ذلك مهلكا، جعلنا فعلهم ذلك مهلكا. وعلى كل حال، على هذا المعنى يكون تواصلهم الذي كان في الدنيا يكون سببا لهلاكهم، أو يكون مهلكا لهم يوم القيامة. وبعضهم يقول: جعلنا الهلاك بينهم، جعلنا بينهم موبقا، جعلنا الهلاك بينهم، لأن كل منهم معين للآخر على إشراكه وباطله ومعصيته وضلاله وانحرافه. والضمير في قوله بينهم يحتمل أن يكون بين العابدين والمعبودين، وهذا الذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله. نعم، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قل وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم. تقطع بينكم يعني الصلة والوشيجة التي كانت بينهم، وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. ويحتمل أن يرجع، وطبعا هذا القول هو الأقرب والسياق يدل عليه، لأن الله عز وجل يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، بين العابدين والمعبودين، فالضمير يرجع إلى ما ذكر قبله. ويحتمل أن يكون جعلنا بينهم أي بين الكافرين في الآخرة، جعلنا بينهم موبقا. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا بعض ما يشهد له أيضا، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون. نعم، فيتفرق هؤلاء الكفار، والمعنى والاحتمال الثالث وجعلنا بينهم أي بين المؤمنين والكفار، جعلنا بينهم مهلكا يفصل بينهم. وهذه ثلاثة معاني أرجحها أن ذلك يكون بين العابدين والمعبودين. وعلى كل حال هذا الذي يدل عليه ظاهر السياق، والله تعالى أعلم. والموبق المشهور من أقوال السلف موبقة أي الهلاك، جعل بينهم هلاكا. فإذا قلت هذا بين العابدين والمعبودين أي جعل بينهم هلاكا، سواء قلت بأنها الصلة التي كانت بينهم، أو قلت بأن المراد جعل بينهم أي بين هؤلاء وهؤلاء هلاكا. وبعضهم يقول أي موعدا، وابن الأعرابي رحمه الله يقول كل شيء حاجز بين شيئين فهو موبق. فإذا قلت مثلا هذا بين العابدين والمعبودين بينهم موبق، يعني لا يستطيعون الوصول إليهم ويدعونهم ولا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم ولا يغنون عنهم من الله شيئا، وعلى كل حال بينهم هلاكا، بينهم عذابا يحيط بهم. وكما قال الله عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. قوله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، هنا قال ورأى المجرمون النار، كما أخبر أيضا أن النار تراهم إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ظنوا أن فظنوا أنهم واقعوها. الظن يأتي في كلام العرب بمعنى اليقين وهو المراد هنا، ظنوا أنهم واقعوها أي أيقنوا وعلموا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن حالهم في الآخرة بأنهم يكونون في غاية الإدراك، فبصرك اليوم حديد والمعرفة، فكشفنا عنك غطاءك، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، فتذهب عنهم تلك الغشاوة والحجب التي تحول بينهم وبين السماع والإبصار في الدنيا، فيعاينون الحقائق ويتيقنون المصير. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فالظن هنا بمعنى اليقين، ظنوا أنهم واقعوها، علموا أنهم داخلون فيها لا محالة. ويأتي الظن أيضا في كلام العرب بمعنى طرف الرجحان، أن القسمة ثلاثية، طرف إذا أبعدنا اليقين فيكون الطرف الراجح والطرف المرجوح والمستوي، فالراجح يقال له ظن والمرجوح يقال له وهم، والمستوي الذي استوى فيه الطرفان يقال له شك. فكثيرا ما يطلق، وهذا الذي يطلقه الأصوليون والفقهاء تبعا لهم، يطلقون الظن على طرف الرجحان، الراجح يقال له ظن، يقولون حكم العمل بالظن، يعني الظن الراجح. وإذا قالوا بأن الأحكام حكم الفلاني حكم ظني، يقصدون أنه لا يفيد القطع لكنه هو الطرف الراجح، وليس بوهم بمعنى أنك إذا أخذت الطرف المرجوح وتركت الطرف الراجح تكون متبعا للوهم، وما يسمى عند الأصوليين أيضا في الدلالة إذا لجئ إليه يقال له التأويل، وهو المعنى الضئيل الذي يحتمله اللفظ احتمالا ضعيفا. و هذا اللجوء يقال له التأويل، وذاك يقال له المؤول، يعني الطرف الضعيف. فظنوا أنهم واقعوها يعني أيقنوا وعلموا أنهم مواقعوها. و ولم يجدوا عنها مصرفا، أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقول تعالى ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناها كي لا يضلوا عن الحق ويخرجوا عن طريق الهدى ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل، إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة. روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلى فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخرجاه في الصحيحين. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني بينا وأوضحنا ونوعنا وكررنا للناس من كل مثل. المثل يمكن أن يقال إنه يقال للمعنى المثل يطلق بإطلاقات متعددة، لكن يمكن أن يقال يعني صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل معنى. هو كالمثل في غرابته وحسنه، صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ومرجع الأمثال أو المثل يكون بالبيان بالنظير، بالبيان بالنظير، وهو الذي يعبرون عنه أحيانا بأنه إبراز المعنى الحسي، إبراز المعنى بصورة حسية كما يقولون. ولكن المثل هنا لا يراد به الأمثال التي تكون عند الأدباء والبيانيين، وإنما المقصود أن الله تبارك وتعالى جل لهم المعاني وأوضحها في ألوان من التصريف الواضح، وكررها ونوعها بحيث لا تترك في الحق لبسا. صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أكثر شيء مما يوصف بالجدل، فالإنسان أكثره جدلا. وكثير من أهل العلم يقولون هذا من العام المراد به الخصوص، وأن المراد بالإنسان الإنسان الكافر. قالوا يدل على ذلك أن الله عز وجل ذكره بعد قوله: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فمن الذي يجادل بهذه القضايا ويكابر ويردها؟ هو الكافر، يجادل في الإيمان والتوحيد، ويجادل في البعث والآخرة، ويجادل في الوحي والنبوة، ثم أيضا الآيات الأخرى التي تدل على هذا كقوله تبارك وتعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ونحو ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، أن هؤلاء الكفار يجادلون مجادلة يقصدون بها الإبطال، إبطال الحق وتوهينه ونصرة الباطل. وإن كان هذا هو المراد وأن الآية في جدال الكافرين كان الإنسان أي الكافر، فإن هذا لا يمنع من استعمال العموم الذي في الآية وكان الإنسان، بحيث إن ذلك يصدق على الإنسان من حيث هو في كثرة مجادلاته، سواء كان يجادل في الإيمان أو يجادل في غيره. ويدل على ذلك أن الحديث المذكور هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله، إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع وهو يلطخ فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فإذا قيل أن السياق وأن الآية في الكافر، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استعملها في الأعم، ما يدل عليه ظاهر اللفظ، فوجه ذلك فيما وقع إلى علي رضي الله تعالى عنه، وذلك في جوابه ورده أن هذا من الجدال، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وذكرت نظائر لهذا في كون السياق يأتي لمعنى، ولكن ظاهر اللفظ العموم فيمكن أن يؤخذ هذا العموم ويجرى هذا اللفظ على كل ما يصدق عليه من جهة عمومه، كما سبق في أمثلة متنوعة، كما في قوله: كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عندها حشر الناس حفاة عراة غرلا، مع أن السياق في إعادة الخلق في الاحتجاج بالنشأة الأولى على النشأة الثانية على البعث، وهي طريقة معروفة ومشهورة في القرآن. فيؤخذ من ظاهر اللفظ كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهي في الرجوع إلى أهل الكتاب الذين يعرفون الكتب والنبوات، فاسألوهم عن هذا إن كنتم لا تعلمون به، وتعرفون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. ولكن يؤخذ من ظاهر اللفظ معنى أعم من هذا: فاسألوا أهل الذكر، الرجوع إلى أهل الاختصاص وسؤالهم والأخذ عنهم في أي فن من الفنون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، رجوع إلى العلماء في الفتية، والرجوع إلى صاحب الصنعة في صنعته ونحو ذلك. فيما يتعلق ب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الجدل في هذا الموضع مراد به الذم، وهذا هو الغالب في القرآن لما يحصل فيه من حضور النفس وطلب الانتصار وما يقع بسبب ذلك من أمور لا تخفى. وغالب ما ورد في القرآن من ذكر الجدل فإنما هو على سبيل الذم، إلا في مواضع يسيرة قليلة: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، فهو مقيد بهذا لأن الجدال في الغالب لا يسلم. وأصل معناه يدل على هذا

هذه الآية فيها قراءتان متواترتان. القراءة الأولى هذه قبلا، وبها قرأ الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، قرأ الأربعة الباقون من السبعة بالكسر يعني قبلا، ويمكن أن تفسر والله تعالى أعلم قراءة قبلا أي معاينة ومواجهة ومقابلة تيهم العذاب قبلا، وتفسر القراءة الأخرى قبلا أي متفرقا يتبع أو يتلو بعضه بعضا قبلا، إلا أن تأتيهم يكون المعنى إلا أن تأتيهم سنة الأولين بالعذاب المستأصل، أو يأتيهم العذاب قبلا أي متتابعا ليس باستئصال، متتابعا يتلو بعضه بعضا، هذا على قراءة قبلا. وعلى قراءة قبلا هي اللي يمكن أن يربط بها أو يحمل عليها التفسير الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، أي معاينة ومواجهة، والله تعالى أعلم. وسبق الكلام بأن القراءتين إن كان لكل واحدة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين. نعم. يقول وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، قال أي ليضعفوا به الحق، ليدحضوه أي ليبطلوه ليضعفوه. وأصل الدحض يقال للشيء الزلق، فالذي لا تثبت عليه الأقدام والحوافر وما إلى ذلك يقال له زلق، تنزلق عليه. ليدحضوا أي ليبطلوا، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وهذا كما سبق في الكلام على الجدل أنه غالبه يكون بهذه المثابة، ولهذا جاء على سبيل الذم بأكثر المواضع، والله المستعان. يمدينا نقرأ ولا باقي 4 دقائق؟ يبدو أن يوم الاثنين ما يكون فيه درس دائما، هذا الفصل يكون يوم الاثنين يوم توقف، ثم نكمل يوم الثلاثاء إن شاء الله، فالله أعلم. صلى الله عليه وسلم.